بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. ونحن في هذا اللقاء على موعد مع الحديث الأربعين من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، اشتمل على موعظة من المواعظ التي ترقق القلوب وتجعل العبد يعمل في الآخرة في كل أحواله وأوقاته، وتهون عليه الدنيا، وذلك إذا استشعر هذه الموعظة وفهمها وتدبرها ووقف مع معانيها. وهذا الحديث فيه فوائد. أول فائدة من فوائده هي فائدة تربوية، ألا وهي فعل ما يكون سبباً لانتباه المخاطب. أنت تخاطب الناس فتريد أن تفعل شيئا يجعلهم ينتبهون، أقول لك انتبه، أقول لك اجلس، أقول لك قف، أو أفعل لك فعلا لكي تنتبه إذا كنت أمامي مباشرة وجها لوجه، أو يفعل معي معلمي ذلك، وهكذا. إذن هذه الأفعال تدعو للانتباه، كوضع المعلم يده على منكب المتعلم أو على رأسه، أو الأخذ بيده ويمشي معه وهو يعلمه وينصح له ويوصيه، من أجل أن يستحضر ذهنه للاستماع الوصي. لو جلس المعلم أمام المتعلم وقال له كذا وكذا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل، طيب قد ينتبه وقد لا ينتبه. إنما لو أخذ بيده وقال: أوصيك وصية، أو أخذ بيده ومشى وقال له: يا فلان، فيقول: نعم. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه تدعو إلى استحضار القلب والذهن والعقل، فيفهم المراد ويتأمل ويقبل الموعظة ويكون لها وقع في القلب، أو غير ذلك من الأفعال والحركات والأقوال والإشارات التي تدعو للانتباه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الدنيا ليست دار إقامة، وإنما هي دار ممر يتزود العبد منها لدار إقامته في الآخرة، كحال الغريب الذي ذهب لبلد يعمل بها من أجل أن يحصل الرزق وسيعود لبلده، فإنه يتزود من هذه الفترة التي جلس فيها في هذا البلد لكي يذهب إلى بلده الأصلي ويقيم فيها ويستقر فيها بما حصله وبما تزود به من هذه الفترة التي جلس فيها في بلد الغربة. أو كعابر سبيل، عابر السبيل الذي ينزل منزلا في رحلته وهو مسافر، فيستريح فيه قليلا ليأخذ طاقة وقوة ليكمل المسير، أو ربما يأخذ من هذا المكان زادا، كمن نزل في استراحة وهو مسافر لكي يأكل أو يشرب أو يشتري ماء أو أي شيء من المأكولات والمشروبات ليأخذها معه في بقية رحلته ليكمل رحلته. كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب سيرحل من بلد الغربة يوما ما، أو عابر سبيل، فعابر السبيل لا يستقر في هذا المكان الذي نزل فيه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان استنباط الصحابة من كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم للمراد منه وصياغتهم لما استفادوه في جملة لإيصال المعنى لغيرهم. فأنت إذا استمعت في خطبة الجمعة وما فيها من مواعظ ووصايا ونصائح وأحكام وفضائل وبيان لأمور شرعية، فخذ هذه الكلمات، وإن لم تستطع أن تنقلها بنصها وقد فهمت المراد الصحيح منها، فإنك تقوم بصياغة هذا المعنى المراد الذي فهمته بجملة أخرى لتعلمها لأبنائك أو لمن تلتقي منهم بعد ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، فعلينا أن نقتدي بهم رضي الله عنهم. أيضا من الفوائد من هذا الحديث، وفوائد مستنبطة من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، الحث على عدم تأجيل فعل الخير إلى وقت لاحق. فإذا هممت يا عبد الله بفعل شيء من الخير مساء فافعله، ولا تقل سأفعله صباحا، وإذا هممت به صباحا فلا تؤجله للمساء، فقد لا تبقى على الحياة إلى ذلك الوقت الذي أجلت العمل إليه. أنت في المساء قلت أنا أريد أن أتصدق بصدقة، خلاص في الوقت ذاته تصدق بصدقة، طالما أنك تستطيع أخرجها من جيبك، وصي أبنائك قل لهم هذه صدقة، إن لم أبقى على قيد الحياة للصباح فأخرجوها صدقة، وذلك إن لم تستطع أنت إخراجها في ذلك الوقت الذي هممت فيه على إخراج هذه الصدقة. وكذلك إذا كنت في الصباح فلا تؤجل هذا العمل الصالح إلى المساء، وإنما افعله في وقته. أيضا من الفوائد من هذا الحديث الحرص على فعل الخير في حالة الرخاء كالصحة والفراغ والشباب، قبل أن يأتي بالإنسان مرض يقعده أو شغل يأخذه أو كبر يجعله ملازما للفراش فلا يستطيع فعل شيء. لذلك جاء في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وكذلك يفعل الخير في حياته ذلكم الخير الذي ينفعه بعد مماته، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث المبارك، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.